رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع لقائنا المتجدد ونحن نشرح بعض الأحاديث القدسية التي يرويها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم عن رب العزة سبحانه وتعالى. قال عقبة بن عمرو لحذيفة بن اليمان: حدثنا ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سمعته يقول إن رجلا حضره الموت، يعني رجل جاء حينه أو حان حينه، فلما يأس من الحياة أوصى أهله: إذا أنا مت فاجمعوا حطبا كثيرا وأوقدوا فيه نارا حتى إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي فامتحشت فخذوها فاطحنوها ثم انظروا يوما راحا، يعني في رياح شديدة، فذروه في اليم. ففعلوا فجمعه الله عز وجل. قال له: لما فعلت ذلك؟ قال: من خشيتك يا رب، فغفر الله له. قال عقبة بن عمرو: أنا سمعته يقول ذلك وكان نباشا، نباشا يعني ينبش القبور. هذا هو الحديث الذي نعيش معه اليوم في هذه الصورة من الرحمة الإلهية. أحبتي في الله، بعض الناس يتخيل أن معه مفاتيح الجنة والنار، فيدخل هذا ويمنع هذا، مع أن مفاتيح الجنة والنار ليست بيد أحد، إنما بيد خالقنا سبحانه وتعالى. الله عز وجل هو الذي يدخل من يشاء في رحمته، وهو سبحانه وتعالى لم يعطي مفاتيح الجنة ولا مفاتيح النار لأحد من خلقه، لأن الخلق يحكمه الهوى ويحكمهم الجهل ويحكمهم يعني ضيق الأفق وقلة يعني العلم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الإنسان ينقسم إلى قسمين، الناس يعني قسمان: مبتلى ومعافى. فأحمدوا الله على العافية وارحموا أهل البلاء. لماذا؟ يعني أحيانا واحد ربنا عافاه من تدخين السجاير مثلا، فينظر إلى المدخن فيحتقره ويعتبر أن هذا إنسان يعني مرتكب كبيرة، وأنه إنسان مصر على تضييع ماله وعلى تضييع صحته. يا أخي الإسلام، أنت انصحه، ادعو له بالخير، قل في نفسك: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه. ليس معنى هذا أنني أقر التدخين. التدخين في رأي الضعيف وفي رأي الفقه الذي أبنيه على كتاب وسنة وقياس واجتهاد أنه حرام. لكن نفرض أن واحد ابتلي، لأن كل أحد له ثغرة، يعني هذا أنت تعيب على المدخن ككبيرة، أما في قلبك أنت حسد وحقد وعجب وكبر، أكيد فيه. ألا ده يعني مكتوب على على على على باب الجنة: لا يدخلك من كان في في في من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فإذا العبد، سبحان الله العجيب أن الناس يعني تنظر إلى الناس من عالم. فأنا أعيب على أسرتي وأعيب على عائلتي وعلى مدينتي وعلى المسلمين جميعا، وللأسف هذا في ذاته هو الكبر، الكبر كله. فأنا عندما أرى عاصيا أقول: هذه ثغرة سبحان الله هو ضعيف فيها، والشيطان يعني يمسك بتلابيبي في هذه النقطة. أنت أدعو له بالخير، أنت احمد الله أن عافاك، فالناس مبتلى ومعافى، فاحمد الله على العافية وارحموا أهل البلاء. لكن ما هو البلاء؟ أنا أظن أن البلاء عبارة عن مرض، ضيق مال، طرد من عمل، هذا نوع بسيط من الابتلاء. الابتلاء الحقيقي أن يبتلى المرء في دينه، يبتلى في دين. لما تجد واحد مبتلى في دين أدعو له الله بالخير، سبحان الله. أن تجد إنسان لا يرى الحق حقا ولا يرى الباطل باطلا،

هل خلقتموه؟ يقول لا يا ربنا. يقول لو خلقتموه لرحمتموه، دعوني وعبادي، من تاب الي منهم فانا حبيبهم، ومن لم يتب فاني طبيبهم وانا اليهم ارحم من الام باولادها. اذن المساله تحتاج الى ايه؟ الى اعاده صياغه ترتيب اولويات العمل المسلم والعقل المسلم والفكر المسلم والقلب المسلم والبيت المسلم ايضا. اعاده التفكير في ايه؟ في ان ارى ما هو الصواب وما هو الخطا. فالصغيره بالاستمرار عليها تصير كبيره، لكن هل ييأس الانسان؟ ابدا. لماذا؟ لان من ندم، من اذنب ذنبا وندم عليه ولو طرفه عين سقط عنه هذا الذنب اسرع من طرفه العين. ولو ان انسانا سبحان الله العظيم ملأ قراب الارض ذنوبا ثم جاء الى ربه وهو لا يشرك به شيئا جاءه رب العباد بقرابها مغفره، والله هو الغفور الودود. ولكن يجب ان نتخلق باوصاف الله عز وجل، لان لله نوعان من الصفات، ان لله نوعان من الصفات، صفات جلال وصفات جمال. اما صفات الجلال يجب ان ننقمع ونخاف منها، فهو المتكبر وهو المعز وهو القهار وهو الجبار وهو المنتقم من الظلمه وهكذا، هذه صفات جلال نخاف منها. وهناك صفات الجمال نتخلق بها، الرحيم الغفور الودود سبحان الله الستير الله يستر ويغفر الحليم الكريم، نتخلق بهذه الاخلاق. لما نتخلق بهذه الصفات نصير مسلمين بحق. ولذلك انا اريد ان اقول ان الانسان مهما كثر الذنوب فعند التوبه وعند الاوبه وعند العوده سوف يقبله رب العباد. عصى عبد اطاع عبد ربه 20 سنة وعصاه 20 أخرى وذهب الى كريم الله موسى، يا كريم الله هل لي من توبه؟ قال بلغ عبدنا رب العباد عز وجل، اطعتنا فاحببناك وتركتنا فامهلناك، ولو عدت الينا على ما كان منك قبلناك. ولكن نعود مره اخرى الى هذا الحديث لنكمل شرحه، ولكن بعد الفاصل كونوا معي. بارك الله فيكم، مرحبا بكم احبتي في الله مره اخرى، ونحن نواصل حديثنا عن هذا الرجل الذي يروي عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العباد في الحديث القدسي ان هذا العبد كان مسرفا على نفسه واوصى اهله انه اذا مات احرقوا جثته وذروا نصفها في البر ونصفها في البحر، يعني خشية من الله عز وجل، فغفر الله له. اولا الانسان لا يتخيل مدى رحمة الله سبحانه وتعالى، والانسان بطبيعته تعتبر امور اربعة لخصها ابو بكر الصديق، اني بريت باربع ما سلطت الا لجلب مشقتي وعنائي، ابليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم اعدائي؟ ابليس، الدنيا، النفس، الهوى. هذه الأربعة تسلط على ابن آدم. فأول شيء يسلط عليه إبليس، ماذا يصنع؟ يزين لي الحرام ويضع الحرام في صورة جميلة ويدخل لي من مدخل العبادة ويدخل لي من مدخل الخير، ظنا، وهذا العبد المسكين المحدود العقل يظن أن إبليس أنصحه. أبدا، هو الغرور، يغر الإنسان ثم يضره، يغرك ثم يضرك. سبحان الله، ابليس والدنيا، الدنيا التي سبحان الله العظيم يعني اذلت الناس، يا دنيا من خدمك فاستخدميه ومن استخدمك فاخدمي، هكذا سبحان هذه الدنيا. ثم ابليس والدنيا ونفسي، النفس الانسانيه تحب الكبر وتحب ان ترى الناس من عال او تنظر الى الناس الى اسفل او تحتقر الناس او لا تقيم للناس وزنا، سبحان الله العظيم، هي الدنيا. ثم الهوى، وأفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. لكن ابن القيم لما قالوا له لخص لنا رأيك في شيخك ابن تيمية شيخ الإسلام، ماذا قال؟ قال إن ابن تيمية قهر الهوى حتى تجنبه الهوى. انظر إلى سبحان الله إلى هذا التقدير العجيب، قهر الهوى حتى تجنبه الهوى. فأنا أريد أن

الاخر والعياذ بالله ياخذ مكانه لكفره وعتوه وتمرده على الله عز وجل، وياخذ المكان اللي كان مخصص للاخر الذي هداه الله وتاب ودخل الجنه فترك مكانه في النار. ان رجلا حضره الموت فلما يئس من الحياه اوصى اهله اذا انا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا واوقدوا فيه نارا حتى اذا اكلت لحمي وخلصت الى عظمي فامتحشت فخذوها فاطحنوها ثم انظروا يوما راحا، يعني فيه رياح شديده، فادروه في اليم في البحر يعني، ففعلوا فجمعه الله فقال لما فعلت ذلك؟ قال من خشيتك يا رب، فغفر الله له. قال عقبة انا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذاك وكان نباشا. احبتي في الله، هل لا ادركنا ان رحمة الله قريب من المحسنين، وان الانسان مهما اذنب يجب ان يجدد النية على التوبة، حتى وان اذنبت وعدت عد الى يعني وتبت عد الى التوبة مرة اخرى ان عدت الى الذنب، عسى ان يأتيك ملك الموت وانت على توبة خالصة نصوح لله رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل توبتنا وان يغسل حوبتنا وان يقيل زلتنا وان يقيل لنا عثرتنا وان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه وان يجعلنا من الراحمين الذين يرحمهم الرحمن برحمته. رحمنا الله واياكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.